السؤال الذي يطرح نفسه لما يخاف الإنسان يقول بماذا جاء هذا الرسول؟ الرسول جاء بأمر واحد ألا وهو أن الله لا يرضى أن يعبد معه أحد كائنا من كان، ولو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، ولو محمد صلى الله عليه وسلم، ولو الخليل إبراهيم، ولو كلمة الله وروحه وروح منه عيسى، ولو الكليم، لو اتخذ الناس الكليم إلها أو الخليل إلها أو عبدوه عبادة ما، فإن الله لا يرضى بهذه العبادة وعبادتهم مردودة، والذي يعبد مع الله شيئا آخر فكأنما لم يعبد الله عز وجل، كما قال الله تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، وكما قال الله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، وكما قال الله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والدليل وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وذكرنا أن للآية معنيان، المعنى الأول هو المساجد بيوت الله، بيوت الله لا ينبغي أن يعبد فيها معه أحد، ينبغي أن تطهر من الرجس والأوثان، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقد قال عليه الصلاة والسلام لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فاستحقوا اللعنة لأنهم جعلوا القبور مسجدا، اتخذوا في المساجد قبورا، فلا تدعوا مع الله أحدا. والمعنى الثاني للمساجد هذه الأعضاء، الجبهة والأنف والرحى والركبتين وأطراف القدمين، هذه اسمها المساجد لأنها تسجد، فالله تبارك وتعالى هو مالك هذه المساجد، مالك هذه الأعضاء، فلا تدعوا يعني فلا تعبدوا بها مع الله أحدا. وكلا المعنيين مراد من الآية. المسألة الثالثة مسألة الولاء والبراء، وهي مهمة جدا، وهو أن الذي أطاع الرسول مسألة الأولى، ووحد الله المسألة الثالثة، ينبغي له شيء ثالث، أنه لا ينبغي أن يحب ويوالي ويتخذ الموالاة مع الذي يحد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. الذي حقق المسألتين الأوليين، مسألة طاعة الرسول ومسألة التوحيد، فالتوحيد يقتضي منه ألا يوالي الكفرة، المشركين، المنافقين، الملاحدة، أعداء الله، لا يواليهم. هذه المسألة تسمى مسألة الولاء والبراء. المسلمون أهل التوحيد عندهم ثمانية مبادئ، المبدأ الأول التوحيد، والثاني عدم الشرك، المبدأ الثالث السنة، والثالث ترك البدعة، الخامس العمل بالصحيح من الأحاديث القرآن وصحيح السنة، وترك الضعيف والموضوع. الموضوع السابع، المبدأ السابع وهو الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين والمنافقين والملاحدة، يتبرأ منهم، لا علاقة بينه وبينهم. الولاء يحب المسلم ولو كان في أقصى بقعة في الأرض، فهو أخوه، لأن جمعه بينه الذي جمع بينه هو الإيمان. فنحب الهندي والسريلانكي والصيني والأندونيسي والأمريكي إذا كان مسلما، ونكره ونبغض الكافر ولو كان أبوك أمك، ولو كانوا ماذا، آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرة العرش، كله يكرهه لأنه عادى رب العالمين سبحانه وتعالى. الولاء والبراء. وقد ضرب الله لنا أمثلة، إبراهيم يقول لأبيه إنني براء منكم، بدأ بالعباد ومما تعبدون، براء من المشركين والشرك، الشرك وأهله، البدعة وأصحابها. هذا مبدأ، لو أميت لذاب الدين وتميع الدين. فمن حقوق التوحيد، من حقوق التوحيد أن التوحيد ينبغي أن ينزه من الموالاة للكفرة والمشركين والملاحدة والمنافقين، بل إن المسلم يبغض حتى الفجار، ولكن لا يبغضهم مثل ما يبغض المنافقين والكفار والملاحدة. وبكلما كان المرء وليا لله كلما كنا أشد حبا له، نحبه ليس لي لشخصه وإنما لتوحيده ولالتزامه بالسنة ولكثرة عبوديته لله ولبعده عن الكفر. نناصره وندعو له ونحبه. قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أن من أطاع الله، أن من أطاع الرسول ووحد الله، هذه أطاع الرسول هي المسألة الأولى، وحد الله هي المسألة الثانية في المسائل الثلاث. لا يجوز له موالاة، محبة، التملق، الرضا عن من حاد الله ورسوله. المحادات الذي حاد الله ورسوله جعل الله في جانب وهو في جانب. ولو كان أقرب قريب نسبا، ولو كان أقرب قريب نسبا، الأب، الأم، الزوجة، الولد، الأخ، العم، الخال، العشيرة، لا تحبه ولا تواليه. والعكس، إذا كان مؤمنا ولي الله فإنك تواليه ولو كان بعيدا من بعيد النسب عنك، أجنبي، لا علاقة دموية ولا نسبية ولا مصاهرة ولا، ولكن تحبه لله. الحب في الله والبغض في الله. يقول الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يعني بينهم محبة وتناصر وتتألم لألمه وتفرح لفرحه وتحزن لحزنه وتسعد لسعادته. فالذي يحب الله يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يتخذ الكفار أولياء. لا ينبغي أن تظهر بينك وبينهم عداوة، قد تتعامل معهم، تبيع لهم وتشتري منهم، لكن لا تشعرهم بالرضا، لأنهم يثلثون ويقولون عن الله عز وجل: يد الله مغلولة، يقولون نحن أبناء الله وأحباؤه، يقولون إن الله ثالث ثلاثة، يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي. هذه الصورة ثم صورة الممتحنة، ذكر الله فيها ألوان من الولاء، وذكر فيها واجبات البراء. ذكر للمؤمنين، قال: هؤلاء يحادون الله ورسوله، وذكر لهم قصة إبراهيم: قد كانت لكم إسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وذكر للمسلمين، قال لهم: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات امتحنوهن، فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. وذكر للنبي صلى الله عليه وسلم، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك مؤمنات مهاجرات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله. هذا من الموالاة من الله. وقال للمؤمنين: لا تتخذوا، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. وذكر في سورة المائدة: يا أيها يعني ثمن كله في الموالاة. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. يقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة شو الولاء أذلة على المؤمنين شو البراء أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين. شو بعض الناس ما يفهمش الموالاة وش يقول؟ يقول واحد لو كان يعادلك بوك ترضى عليه؟ ما بقاش في معاداة أبي، معاداة رب العالمين سبحانه وتعالى. أما أبي إذا كان مؤمنا وعاداه مؤمن فهذا أخي وصديقي وحبيبي. يعني الموالاة الحب في الله والبغض في الله. والله سبحانه وتعالى قال لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزؤا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب والكفار أولياء. يا أيها الذين في سورة التوبة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر عن الإيمان ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فموالاة الكفار ومحبة الكفار تتنافى مع التوحيد ومع الإيمان واليوم الآخر، لأن نحن جئنا من أجل عبادة الله عز وجل، ومن عبادة الله أن نحب ما يحب الله ونكره ما يكره رب العالمين سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال في الآية لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أولئك الذين يبتعدون عن محبة ومودة من حاد الله ورسوله، ما لهم؟ هذه أولئك للإشادة وللشرف. كتب في قلوبهم الإيمان، أثبت الله في قلوبهم الإيمان، هؤلاء فعلا مؤمنين، وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. التأييد من الله بالتقوى يقويهم بروح منه، يجدون تأييدا من الله عز وجل. والروح منه هو الوحي، روح من الله. يعني قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، وقيل إن الروح هو جبريل عليه السلام. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. قال ونزل به الروح الأمين. نعم، فالله عز وجل يقوي من ضغط على نفسه فأحب الله وأحب أولياء الله وكره أعداء الله عز وجل، يقويه الله عز وجل في الدنيا والآخرة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، كما قال الله تعالى لا يبغون عنها حولا، يعني لا يبغون تحولا. رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أيدهم يعني أعطاهم ست جوائز، نعدها من الآية. أولئك كتب في قلوبهم الإيمان، أيدهم بروح منه، يدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. جعلهم من حزب، نسأل الله أن يجعلنا منهم. هذه المسألة مسألة مهمة تتعلق بمعاداة الكفار، وينبغي للمرء أن يتربى عليها وأن لا يحبهم. ومن معاداتهم أن لا يبقى معهم، من مقتضيات المعادات أن لا يبقى معهم وأن لا يعيش معهم، لأن العيش معهم سوف يجعله يرضى عليهم ويعمل بقوانينهم. وإذا اقتضى يوما أنهم يقاتلون الكفار، خاصة ممن يتجنسون ويأخذون الجنسية الكفرة، يوم يجندونهم لا يستطيعون يقول لا، لأن هو منهم. نعم، ورغم ذلك هؤلاء الكفار ندعوهم إلى الله عز وجل. يستثنى من ذلك من الموالاة أننا ندعوهم ولا نتركهم ونقول أن هؤلاء أعداء الله عز وجل ولا نبالي بهم، بل المسؤولية علينا أننا ندعوهم للهداية، فإن استجابوا فقد أكرمنا الله، وإن لم يستجيبوا فقد أدينا الذي علينا. ثانيا، يمكن أن تكون بيننا وبينهم الهدنة وعدم الحرب. ينبغي أن نسعى، خاصة إذا كان المسلمون في حالة ضعف، أن لا يسعوا إلى إثارة الحرب بيننا وبينهم. قال الله تعالى: وإن جنحوا للسلم اجنح لها وتوكل على الله. الثالث، إذا أحسنوا إلينا أن نحسن إليهم، نكافئهم. قال الله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. هذه أسماء بنت أبي بكر الصديق، كانت في المدينة، فجاءت أمها تزورها، وجاءت بهدية، وأسماء كانت مسلمة وأمها كافرة، فأبقتها خارج البيت ولم تدخلها البيت، وذهبت واستشارت النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلي أمك. وأنزل الله: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. وقد قال الله تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. وصينا الإنسان بوالديه حسنا، بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة واتبع سبيل من أناب إليه. فالمحبة التي يكون بين الولد والوالد الكافر ليست محبة قلبية، بل مكافأة، أنه والدك وأحسن إليك وله فضل عليك فتكافئه لأنه كان له ذلك. أما القلب فإنك تبغضه، وهذا يتربى عليه المسلم. خامسا، يجوز التجارة بيننا وبين الكفار من شراء حاجاتنا وبيع إنتاجاتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر وهم يهود، عاملهم بأن يزرعوا الأرض ويأخذوا جزءا من الحصاد، وهذا ليس من الموالاة، وإنما هو من تبادل المصالح. كذلك يجوز الاستدانة منهم. النبي صلى الله عليه وسلم استلف طعاما من يهودي وأعطاه ذرعة، أخذ طعام، حبوب، زروع، شعير ولا شيء، قمح، من يهودي وأعطاه ذرعة، الذرع وهو لباس الحرب، أعطاه له، قال له: لما أسدد لك ترد لي ذرعي. وهذا يدل على أمور كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش أحوالا من اليسر وأحوالا من الضيق. سادسا، يجوز التزوج من نساء أهل الكتاب الذين يتدينون بالنصرانية أو اليهودية. يجوز للمسلم أن يتزوج امرأة، لكن تكون تدين بالنصرانية ولو كانت منحرفة، واليهودية ولو كانت منحرفة. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخذان. ثامنا، يجوز الإحسان إلى الجار اليهودي، كما قال عليه الصلاة والسلام: هل أعطيتم أو هل أهديتم لجارنا اليهودي؟ في العيد ولا في المناسبات نعطي لهم من الطعام والإحسان. تاسعا، لا يجوز الظلم. قال الله تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، لا سيما إذا كان هذا اليهودي في بلدنا واحتكم في محكمتنا. فإذا قال القاضي: اجلس يا أبا فلان للمسلم، يقول كذلك لليهودي: اجلس يا أبا فلان. ما يقول هذا يناديه بالكنية والآخر يناديه بالاسم. فما بالك أمور أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.